أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق يوجد تقريبان لإثبات تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. التقريب الأول ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله، وهو يتكون من مقدمتين، وتبين أن المقدمة الأولى ليست تامة، فهذا التقريب غير صحيح. التقريب الثاني ما ذكرته مدرسة المردنائيني رحمه الله، حيث آمنت مدرسة المردنائيني رحمه الله بأن العلم وإن كان لا يسري إلى الأطراف بل يبقى على الجامع، ولكنه مع ذلك تتنجز علينا جميع الأطراف، ولكن لا بالعلم مباشرة، وإنما تتنجز الأطراف علينا بسبب تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها، وبعد تساقط الأصول المؤمنة تبقى الأطراف والاحتمالات في الأطراف بلا مؤمن، فتجب الموافقة القطعية لأن هذه الاحتمالات تتنجز علينا بسبب سقوط المؤمن فيها. هذا إجمالا. أما إذا أردنا أن نفصل هذه المحاولة فنقول تقريب هذه المحاولة يكون من خلال أربع نقاط. النقطة الأولى العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، وهذا أمر مسلم ومتفق عليه بين الجميع، لأن الجامع معلوم وتم عليه البيان، فالجامع منجز علينا، وإذا تنجز الجامع حرمت المخالفة القطعية للجامع بترك جميع الأطراف، فالمخالفة القطعية حرامون، فالعلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية بلا شك ولا ريب. النقطة الثانية وإذا حرمت المخالفة القطعية للعلم الإجمالي فهل يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أو لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك، لأن إجراء الأصول المؤمنة كالبراءة في جميع الأطراف سيؤدي إلى تجويز المخالفة القطعية، وهذا خلاف ما قلنا في النقطة الأولى بأن العلم ينجز حرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية حرام، لكننا إذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف راح تصير المخالفة القطعية حلال، وهذا لا يجوز. إذا لا يجوز إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. النقطة الثالثة وبما أنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية، وكذلك لا يجوز إجراؤها في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، فتتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف فيما بينها. كيف تتعارض؟ وذلك لأن التعارض إنما يكون بين إطلاقي دليلين، يعني إطلاق هذا الدليل لا ينسجم مع إطلاق هذا الدليل، أو أن يكون التعارض بين إطلاقين لدليل واحد. يعني شنو؟ أي إن شمول إطلاق الدليل لهذا المورد يتعارض مع شمول إطلاق الدليل لهذا المورد. وفي محل كلامنا نقول دليل البراءة الشرعية هو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإذا طبقنا هذا الحديث على أي طرف من أطراف العلم الإجمالي لوحده ففيه إشكال أو ليس فيه إشكال. إذا أخذ على حدة نقول الإطلاق يشمله، إطلاق حديث الرافع يشمله، لكن المشكلة في شمول إطلاق حديث الرافع للطرفين معا، لأن شمول الإطلاق للطرفين معا سيؤدي إلى المخالفة القطعية. فماذا نقول حينئذ؟ نقول إذن شمول حديث الرفع بإطلاقه للطرف الأول يتعارض مع شمول حديث الرفع بإطلاقه للطرف الثاني. يعني إطلاق حديث الرفع بلحاظ الطرف الأول يتعارض مع إطلاق حديث الرفع بلحاظ الطرف الثاني، فيتعارض الإطلاقان ولا يمكن الجمع بين هذين الإطلاقين لأن الجمع بينهما يؤدي إلى المخالفة القطعية. فإذا لا يمكن الجمع بينهما إذن هما يتعارضان ويتساقطان، فإطلاق حديث الرفع لا يشمل الطرف الأول ولا يشمل الطرف الثاني، يعني يسقط عن الطرف الأول ويسقط عن الطرف الثاني بسبب التعارض. فالأصول المؤمنة بإطلاقاتها تتعارض فيما بينها وتتساقط عن جميع الأطراف. النقطة الرابعة، فإذا تساقطت الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف فبقيت إذن الاحتمالات الموجودة في جميع الأطراف بقيت بمؤمن أو بلا مؤمن؟ بلا، يعني رفع عن الغطاء بعد، فبقيت بلا مؤمن. وإذا بقيت بلا مؤمن حكم العقل بالاحتياط والتنجز في هذه الاحتمالات التي بقيت بلا مؤمن، فتجب علينا الموافقة القطعية لا بسبب العلم الإجمالي مباشرة، لا، وإنما بسبب شنو؟ أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، وحرمة المخالفة القطعية تتنافى مع جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، فتتعارض الأطراف فتتساقط، فتبقى الاحتمالات بلا مؤمن فتتنجز. إذن هذا تنجيز مباشر للعلم الإجمالي أو تنجيز غير مباشر؟ غير مباشر. بعبارة أخيرة، تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية تنجيز مباشر، لأنه ينجز الجامع فلا تجوز مخالفته القطعية. أما تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية فهو تنجيز غير مباشر. ليش غير مباشر؟ العلم لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز حرمة المخالفة، وتنجيز حرمة المخالفة يؤدي إلى تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها، فتبقى الاحتمالات بلا مؤمن فتتنجز. وهذه هي نقطة الفرق الأساسية بين التقريب الأول الذي ذكره الأصفهاني رحمه الله وبين التقريب الثاني لمدرسة الميرزا النائيني رحمه الله. ما هو الفرق بين التقريبين الأول والثاني؟ التقريب الأول الذي ذكره الأصفهاني رحمه الله يدعى فيه أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، ولا يحتاج إلى افتراض تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. ولهذا المحقق الأصفهاني لم يتكلم عن قضية شنو؟ تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها، ما تكلم عن هذا المورد، وإنما أثبت المنجزية للعلم الإجمالي مباشرة. بينما مدرسة الميرزا النائيني قالت لا، العلم الإجمالي لا ينجز بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر، أي ببركة تساقط الأصول المؤمنة فتتنجز الاحتمالات. فهذا التنجز للعلم أو للاحتمال، هذا التنجز على رأي الميرزا النائيني للعلم لو للاحتمالات؟ للاحتمالات. لماذا؟ لأنها بقيت بلا مؤمن، بينما المحقق الأصفهاني يقول لا، هذا تنجز للعلم وليس تنجزا للاحتمالات. هذا هو الفرق بين التقريبين. قال التقريب الثاني ما ذهبت إليه مدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه، فإنها يعني مدرسة الميرزا النائيني مع اعترافها بأن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة، هاي النقطة اللي هي فرق بين من؟ بين الميرزا النائيني وبين المحقق الأصفهاني، لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي لا ينجز أزيد من الجامع، لأن العلم يبقى على الجامع، فالمنجزية تبقى على الجامع. لكن بالرغم من ذلك مع اعترافها بذلك قامت مدرسة الميرزا النائيني بمحاولة لإثبات استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة، أي ببركة من؟ ببركة تنجز الاحتمالات لتعارض الأصول المؤمنة وتساقطها. وهذه المحاولة من مدرسة الميرزا النائيني يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية. قلنا كم نقطة؟ 4 نقاط. أولا، أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وهذا أمر شنو؟ مسلم متفق عليه، لأن الجامع معلوم على جميع المباني والمسالك. ثانيا، يترتب على ذلك، يعني شنو على ذلك؟ على حرمة المخالفة القطعية، عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف بنحو المجموع، مو بنحو الاستغراق والانحلال. لا يجوز جريان الأصول مو في كل طرف طرف، لا، وإنما في جميع الأطراف على نحو المجموع. عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف معا على نحو المجموع دفعة واحدة، لأن هذا سيؤدي المن إلى المخالفة القطعية، لأنه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية، مو حصول المخالفة القطعية، أكو فرق. حصول المخالفة القطعية أن يترك المكلف جميع الأطراف، أما جريان الأصول المؤمنة، يعني إذا أجريت البراءة في الطرف الأول فما هي نتيجة البراءة؟ حصول المخالفة. لو جواز المخالفة، جواز المخالفة، إذا أجريت البراءة في الطرف الأول يعني حصلت على جواز وترخيص، وإذا طبقتها على الطرف الثاني حصلت على جواز وترخيص. فإجراء البراءة، خلي عبارتك تصير دقيقة، إجراء البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية أو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وإذا كانت المخالفة القطعية منجزة فهي حرام، فهذا يكون ترخيصا في الحرام، يعني ترخيصا بالمعصية. لذلك عبارة السيد الشهيد شو يقول؟ لأنه الضمير لمن يرجع؟ جريان الأصول في جميع الأطراف يستوجب، ما قال المخالفة القطعية، يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية. ثالثا، يترتب على ذلك، يعني شنو يترتب على ماذا؟ هاي النقاط طبعا واحدة مترتبة على التي قبلها. يترتب على عدم إمكان جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، يترتب أن الأصول المذكورة، يعني الأصول المؤمنة في الأطراف، تتعارض. يعني شنو الأصول تتعارض؟ قد واحد يقول هو أصل واحد، هو أصل براءة، شنو يعني تتعارض الأصول؟ الجواب يعني تتعارض الإطلاقات. إطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون وشموله لهذا الطرف يتعارض مع إطلاقه وشموله للطرف الآخر، لأن الإجراء في الجميع يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وفي طرف دون طرف ترجيح بلا مرجح فتتعارض. فلا تجري الأصول المؤمنة في أي طرف، لماذا؟ لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجح، وجريانها في الكل غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ مو مخالفة قطعية، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وماكو ملازمة طبعا بين الترخيص في المخالفة القطعية وحصول المخالفة القطعية. يعني لو فرضت أنا أجريت البراءة في جميع الأطراف ولكنني قد أتيت بطرف، مع أنني أجريت البراءة يمكنني أن أأتي بطرف، فهنا لم تقع المخالفة القطعية، إنما الذي وقع ما هو؟ الترخيص في المخالفة القطعية. فتدبر جيدا. زين، رابعا، ينتج من كل ذلك، من هذه النقاط الثلاث السابقة، إذا تساقطت الأصول المؤمنة عن جميع الأطراف ينتج أن احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون أصل مؤمن. ما يبقى له أي أصل مؤمن، بلا غطاء. زين، فتبقى الاحتمالات بلا أصول مؤمنة، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمن يكون ذلك الاحتمال منجزا للتكليف. فكل طرف فيه احتمال، وهذا الاحتمال بلا مؤمن فينجز هذا الطرف، فالطرف الأول احتماله ينجزه، والطرف الثاني احتماله ينجز، فبالنتيجة ايش راح يصير؟ يتنجز علينا جميع الأطراف، يعني تجب الموافقة القطعية. لا، راح نجاوب، احنا راح نجاوب في الرد، نقول هذا منبه على أن الصحيح هو مسلك حق الطاعة، سأشير إلى ذلك. فتجب عقلا موافقة التكليف المحتمل في كل طرف. لماذا؟ يقول باعتبار تنجزه. بسبب ماذا تنجز؟ لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها، وإنما بسبب من؟ بسبب تنجز الاحتمالات، لأنها بقيت بلا مؤمن. وهذه هي النقطة التي تفرق بين التقريب الأول للمحقق الأصفهاني وبين تقريب مدرسة الميرزا النائيني. فهذه العبارة لا باعتبار وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوان أنها موافقة قطعية، هذا ينفى بالتقريب الثاني، لكن التقريب الأول أثبته المحقق الأصفهاني، قال تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي بعنوانها في التقريب الأول. أما الميرزي يقول لا، مو بعنوانها، وإنما بعنوان أنها منجزية الاحتمال، لأن هذه الاحتمالات بقيت بلا مؤمن شرعي. هذا ما قاله مدرسة الميرزا النائين. الجواب، السيد الشهيد يصب المناقشة على النقطة الثالثة. ماذا قالوا في النقطة الثالثة؟ قالوا إن الأصول المؤمنة في الأطراف تتعارض فيما بينها وتتساقط. فنسألهم حينئذ، ما هو مرادكم من الأصول المؤمنة التي تتعارض في الأطراف وتتساقط؟ شنو مرادكم؟ هل المراد من ذلك هو جميع الأصول المؤمنة بما في ذلك البراءة العقلية أي قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تؤمنون بها أو لا؟ المراد من تعارض الأصول المؤمنة يا أصول الأصول الشرعية فقط دون البراءة العقلية. هناك احتمالان لا ثالث لهما، إما الأصول التي تتعارض هي جميع الأصول بما فيها البراءة العقلية فتتساقط البراءة الشرعية والبراءة العقلية، أو لا المراد فقط وفقط تتعارض الأصول الشرعية فتتساقط دون الأصول العقلية. فإن كان المراد هو الأول، يعني شنو الأول؟ أن الأصول المؤمنة جميعا بما فيها البراءة العقلية تتعارض وتتساقط، فهذا ما لا نسلم به ولا نقبله، لأنه بإمكاننا أن نجري البراءة العقلية فيما زاد على الجامع، وذلك لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، يعني في المورد الذي لا بيان فيه فهو مجرى للبراءة العقلية، وفي المورد الذي تم عليه البيان لا تجري البراءة العقلية. فتعالوا نحلل ما نحن فيه، أما الجامع فقد تم عليه البيان أو لم يتم؟ تم عليه البيان، إذن لا يمكن أن نجري فيه البراءة العقلية. زين، أما الخصوصيات الفردية، الخصوصيات الفردية للأطراف، خصوصية الطرف الأول أنه صلاة ظهر، وخصوصية الطرف الثاني أنه صلاة جمعة، هذه الخصوصيات الفردية تم عليها البيان أو هي مشكوكة؟ مشكوكة. فنجري أصالة البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان بلحاظ الخصائص الفردية الزائدة على الجامع، لأن هذه الخصائص الزائدة على الجامع تم عليها البيان أو لم يتم عليها البيان؟ لم يتم عليها البيان، فلا نجري فيها البراءة العقلية. بعبارة أخرى، نأتي إلى الأطراف، إلى صلاة الجمعة وصلاة الظهر، ونحللها فنجد فيها جهة اشتراك ونجد فيها جهة اختلاف. جهة الاشتراك بين الطرفين هو كونهما شنو؟ صلاة واجبة، وهذا هو مقدار الجامع، وجوب صلاة، هاي وجوب صلاة هم موجود في صلاة الظهر، في طرف صلاة الظهر، وهم موجود وين؟ في طرف صلاة. ففي كلا الطرفين، كلا الطرفين مشمول للجامع أو ليس مشمولا للجامع؟ مشمول. هاي جهة الاشتراك، وهذه الجهة المشتركة تم عليها البيان أو لم يتم؟ الجواب نعم، لأنها تمثل الجامع والجامع معلوم. أما الخصوصية الفردية للطرف الأول فلم يتم عليها البيان، الخصوصية الفردية للطرف الثاني لم يتم عليها البيان، فيشملها رفع، عفوا، فيشملها قبح العقاب بلا بيان. إذن لماذا تتساقط الأصول العقلية؟ أو تسقط البراءة العقلية. لا، البراءة العقلية لا تسقط هنا. لماذا لا تسقط؟ لأن بإمكاننا أن نجريها فيما زاد على الجامع، لأن ما زاد على الجامع لم يتم عليه البيان. وبالنتيجة إذا أجرينا البراءة فيما زاد على الجامع، إذن لا يجب على المكلف إلا شنو؟ الإتيان بالجامع، فيمكنه أن يأتي بطرف دون طرف، ولا تجب الموافقة القطعية. هذا على الاحتمال الأول. قال: والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة فيه احتمالان. احتمال الأول: إن كان هو تعارض الأصول المؤمنة جميعا بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي البراءة العقلية، على أساس أن لماذا تتعارض؟ على أساس أن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح. إن كان هذا المقصود فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة، يا قاعدة قبح العقاب بلا بيان يعني البراءة العقلية، نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، بعد لا ترخيص في المخالفة القطعية ولا ترجيح بلا مرجح، نجريها فيما زاد على الجامع، وما زاد على الجامع هو لم يتم عليه البيان. وبعبارة أخرى، أننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب لهذا الفعل وهو صلاة الظهر، أو وجوبا لذاك الفعل وهو صلاة الجمعة، هذا تم عليه البيان أو لم يتم؟ يعني بخصائصه الفردية لم يتم، يكون موردا للبراءة العقلية. لماذا؟ لأنه لم يتم عليه البيان. ولكن وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع، وجوب صلاة، هذا عنوان صلاة جامع بين الظهر والجمعة، وقلنا هذا جامع ما هوي لو جامع انتزاع، إذا تذكرون قلنا جامع ما هوي، لأن صلاة الظهر هي صلاة، وصلاة الجمعة أيضا شنو؟ صلاة. فوجوب صلاة، نضيف الوجوب إلى الجامع بين الصلاتين، هو الجامع تم عليه البيان، فيكون خارجا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبما هو وجوب مضاف إلى الجامع يكون خارجا عن مورد البراءة، لأنه قد تم عليه البيان. النتيجة راح يصير، يقول: فيتنجز الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع فقط، لأن هذا يعني الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع هو المقدار الذي تم عليه البيان. أما الوجوب بلحاظ الأفراد والخصائص الفردية، ويؤمن عن الوجوب بما هو مضاف إلى الفرد لأنه لم يتم عليه البيان. وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية، تبعيض يعني شنو؟ يعني نفرق بين الوجوب بما هو مضاف إلى الفرد والوجوب بما هو مضاف إلى الجامع. يقول في البراءة العقلية معقول وصحيح بينما لا يطرد في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن الأدلة الشرعية مبنية على ماذا؟ على الفهم العرفي والظهورات العرفية. بينما هذه التفرقة بين الوجوب المضاف إلى الجامع والوجوب بالخصائص الفردية هذه تفرقة مبنية على الدقة الفلسفية، فتجري وتتم وتعقل بلحاظ البراءة العقلية لأنها حكم عقلي، ولا تضطرد في البراءة الشرعية لأنها تابعة إلى ظهورات الأدلة، وظهورات الأدلة أمور عرفية، والعرف لا يميز بين الوجوب المضاف إلى الجامع والوجوب المضاف إلى الفرد. يعني لا يأتي ويحلل صلاة الظهر إلى جزئين، جزء مشترك وهو الوجوب المضاف إلى الجامع، وجزء مختص وهو الوجوب المضاف إلى صلاة الظهر. بعبارة اصطلاحية، التحليل إلى الجزء المشترك وهو الجنس، والجزء المختص وهو الفاصل، هذا يعتمد على الدقة العقلية وليس على الظهورات العرفية، ولهذا لا يمكن تطبيقه بلحاظ دليل البراءة الشرعية، ولكن يمكن تطبيقه بلحاظ البراءة العقلية. لماذا لا يطرد في البراءة الشرعية؟ لأن البراءة الشرعية هي مفاد دليل اللفظي وتابعة لمقدار ظهوره العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على ذلك. يعني على ماذا؟ على تحليل هذا الطرف إلى جزء مشترك وجزء مختص. هذا التحليل ليس تحليلا عرفيا، وإنما هو تحليل عقلي. بلي شيخنا المصنف ركب على جانب تصوري، يعني قاعدة ما تم عليه البيان ما أدري أجرى البراءة العقلية ذيها، هذا كل الكلام في مجال تصوري. شنو يعني مجال تصوري؟ يعني في مقام نظري صحيح. شنو النظري؟ احنا قاعد نعطي تنجيز عليه البيان، احنا نجري البراءة. لا انا قاعد نعطي تنجيز، هذا مو تنظير، تنجيز. يعني هذا المورد تم عليه البيان أو لم يتم؟ المشكلة في مقام الامتثال، لما أجي أنا أريد أحقق الجامع وين؟ اترك جانب الامتثال، مصدر من عزمي اللي حقق لي الجامع. لا الآن مو هذا بحثنا شيخنا، مو هذا بحثنا. بحثنا قبل عالم الامتثال في عالم التنجيز، هل العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز؟ الجماعة قالوا بطريقة غير مباشرة، حديث الأول مباشرة. لا حتى اللي قالوا بالغير مباشر، مدرسة الميرزا النائيني ماذا قالت؟ قالت العلم ينجز وجوب الموافقة القطعية بشكل غير مباشر، لأن الاحتمالات سقطت عنها الأصول المؤمنة فتنجزت. يعني نحكي بالتنجز، نقول يا أصول هاي اللي سقطت، حتى البراءة العقلية؟ الجواب كلا، البراءة العقلية لا تسقط هنا. إن كان مرادكم سقوط البراءة العقلية فلا نسلم بذلك، لأن البراءة العقلية باقية وجارية فيما زاد على الجامع، لأنه لم يتم عليه البيان، فموضوع البراءة العقلية تام فتجري البراءة العقلية، فالمؤمن موجود. فكيف تقولون بأن المؤمن ليس موجودا؟ هذا الاحتمال الأول. مطلق الصلاة، ما هي تحقيق ما هي الصلاة، ممكن هذا الكلام يجي، بس الجامع الأفراد ما بيها زيادة على الجامع، يعني الجامع بين صلاة. شلون الأفراد ما بيها زيادة؟ صارت أفرادا. ظهر والعصر، مو جامع مطلقا، مو مطلق الصلاة. أحسن. يصير الظهر زيادة. أحسن. الجامع هو وجوب صلاة، هذا شنو؟ الجامع. زين نجي للفرد الأول. بإضافة وجوب صلاة الظهر، هاي الظهر خصوصية الظهرية زائدة على الجامع. ما زائدة، هو الجامع أما ظهر أما جمعة. أحسن. وجود بالجامع أيضا. لا المعلوم لدينا علما تفصيليا خصوصية الظهرية معلومة؟ أحسنت، هو هذا النقول. الجمعة كونها جمعة معلومة؟ لا، المعلوم لدينا وجوب صلاة، أما خصوصيتها فهي مرددة بين كونها ظهرا وبين كونها جمعة. هذا الترديد يعني الخصوصية الفردية غير معلومة، لا نعلم أنها ظهر ولا نعلم أنها جمعة، وإنما هي إحداهما، إما الظهر وإما الجمعة. فهذه الخصوصية الفردية الزائدة وهي إما الظهرية وإما الجمعية، هذه الزائدة غير معلومة، لم يتم عليها البيان، ولهذا صار العلم إجماليا. هذه الزائدة نجري عنها البراءة العقلية. المطلب يعني. ما نقول الفرد الواقعي، لا يصير خلط بالمطلب. الفرد الواقعي مبنى المحقق العراقي، قاعد نحكي عن مبنى ميرزن نائيني. زين، الاحتمال الثاني، إن المراد من النقطة الثالثة تعارض الأصول الشرعية فقط وتساقطها. يعني مراد الميرزا النائيني إن البراءة الشرعية في الطرف الأول تتعارض مع البراءة الشرعية في الطرف الثاني، يعني إطلاق دليل البراءة في هذا يتعارض مع إطلاق دليل البراءة الشرعية في ذاك، فيتعارضان ويتساقطان. الجواب: هذا مقبول وصحيح ونؤمن به، ماكو مشكلة. ولكن بعد أن تتساقط الأصول الشرعية المفروض على مسلك قبح العقاب بلا بيان، بعد أن تساقطت البراءات الشرعية في الأطراف، المفروض لمن نرجع؟ للبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان. نقول هذا الطرف فيه احتمال ولم يتم عليه البيان، سقطت عنه البراءة الشرعية، لكن هذا لا يعني أن البراءة العقلية ساقطة، فنجري فيه البراءة العقلية، وهكذا في الطرف الثاني. فلماذا يا أيها الميرزا النائيني بعد أن تساقطت الأصول الشرعية المؤمنة حكمت بأن هذا الاحتمال صار منجزا؟ ولماذا يصير الاحتمال منجزا؟ على مبناكم وهو مسلك البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، المفروض أنه بعد تساقط الأصول الشرعية المفروض بكم لمن ترجعون؟ للبراءة العقلية، لا أن تحكموا بالتنجيز وأن الأطراف صارت منجزة لأن الاحتمالات تنجزت علينا. هذا التنجيز منين جبتوا؟ الذي سقطه هو البراءة الشرعية، فارجعوا إلى البراءة العقلية. فهذا التنجيز لا ينسجم مع مبناكم وهو قبح العقاب بلا بيان. قال: وإن كان المقصود التعارض بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة، يعني شنو ما عدا البراءة العقلية، فهو صحيح، تتعارض الأصول الشرعية وتتساقط، ولكن كيف يرتب على ذلك تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال على مبناكم مؤمن عنه بالبراءة العقلية على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ إذن إذا آمنتم بمسلك قبح العقاب بلا بيان فلا تستطيعون أن تصلوا إلى القول بوجوب الموافقة القطعية، لا بالتقريب الأول ولا بالتقريب الثاني. يعني على قبح العقاب بلا بيان لابد أن نلتزم بمن؟ بعدم وجوب الموافقة القطعية، عدم وجوبها، ماكو أي دليل على وجوب الموافقة القطعية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ولكن أتباع مسلك قبح العقاب بلا بيان جميعا قالوا بمن؟ بوجوب الموافقة القطعية. يقول السيد الشهيد: فليكن هذا منبها وجدانيا لهم على أن المسلك الصحيح هو مسلك حق الطاعة، لأن الاحتمال منجز بما هو احتمال، وليس مسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن الالتزام بالبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان لا يؤدي بالنتيجة إلى وجوب الموافقة القطعية. وبما أنكم وجدانا انسقتم وأفتيتم وحكمتم بوجوب الموافقة القطعية، فلا بد إذن أن تلتزموا بمنجزية الاحتمال، وبعد سقوط البراءة الشرعية يبقى الاحتمال منجزا بناء على مسلك حق الطاعة وليس على قبح العقاب بلا بيان. هذا من جملة المنبهات أو الأدلة على أن المسلك الصحيح هو مسلك حق الطاعة، لأنه لا يمكن أن نخرج القول بوجوب الموافقة القطعية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان أصلا، ما لأي توجيه. فلا يمكن الجمع بين قبح العقاب بلا بيان ووجوب الموافقة القطعية، ما إلى أي توجيه. وصفوة القول أنه على هذا المسلك، يا مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، بل لا معنى لذلك. التعارض يكون في البراءات الشرعية فتتساقط، وإذا تساقطت المفروض أن نرجع إلى البراءة العقلية. أصلا التعارض بين البراءات العقلية غير معقول. يقول لي: إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. لماذا؟ فإن كان ملاك حكم العقل وموضوعه، اللي هو شنو موضوع البراءة العقلية؟ عدم البيان، وهو عدم البيان. إن كان الموضوع تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، لأن الموضوع شنو؟ تام، والموضوع بمثابة العلة للحكم. وإلا، يعني شنو إلا؟ إن لم يكن تاما لم تجري البراءة. لماذا لم تجري؟ لعدم المقتضي لانتفاء موضوعها، وهو عدم البيان، لا للتعارض. مو أن الموضوع موجود وتعارض وتساقط، لأن الأحكام العقلية بها احتمالين: إما أن يكون الموضوع موجودا، وإما أن يكون ليس موجودا. إذا كان موجودا جرت بلا تعارض، وإن لم يكن موجودا لم تجري لعدم المقتضي، لا لوجود التعارض ووجود المانع. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة وصحة مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال. إذ على مسلك حق الطاعة بشكل طبيعي نقول هذا الاحتمال منجز وهذا الاحتمال منجز، فتجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال البسيط منجز، فكيف بالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي؟ هذا من باب أولى. هذا منبه ودليل وجداني على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.